لغيرك ما مددت يدا وغيرك لا يفيض ندا لغيرك ما مددت يدا وغيرك لا يفيض ندا وليس يضيق بابك بي وليس يضيق بابك بي فكيف ترد من نرد على قلبي وضعت يدا على قلبي وضعت يدا ونحوك قد مددت يدا سرى ليلي بغير هدى ولم أدري وأمشي البيد طاوية كأني في الفضاء صدى نهاري والهجير لظى وليلي والظلام لظى فواكبدي إذ أضحي وإذ أمسي فواكبداه وفضلك لم يزل يا ربي معيني فكيف ترد من قصدا فكيف ترد من قصدا ولطفك يا خفي اللطف من عالي السماء على وليس سواك لي سند فقدت الآل والسندا ولطفك يا خفي اللطف من عالي السماء على وليس سواك لي سند فقدت الآل